تقرأ بعض الأبيات اللي وقفنا عليه. نعم. أقرأ اللي بعده يا شيخ. أقرأ لا تعال الأبيات عشان نشرحها وبلش. أمس ولا اليوم؟ إيه نعم. أقرأ. اليوم إيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام عبد الله بن أبي داود السجستاني علينا عليه رحمة الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا البات فيه إثبات رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، يشير الحديث الصحيح. ولهذا قال: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمستاق ذلك حديث مصرح، وهو الحديث رواه جرير عن مقال محمد، حديث جرير بن عبد الله البجلي: أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دون كما ترون القمر ليس دونه سحاب. وفي اللفظ الآخر: أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس جهرة لا تضامون فرعته. أنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليلة الرابع عشر، برؤية واضحة. والمعنى أن المؤمنين يرون الله تعالى في يوم القيامة وفي الجنة رؤية واضحة كما يرون القمر رؤية واضحة، لا يضمون في رؤيته لا يزدحمون. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، تعالى الله، الله لا يشبه أحد من خلقه، بل المراد أن الرؤية أن المؤمنين يرون الله رؤية واضحة كما يرون القمر في الدنيا رؤية واضحة. الإنسان يرى القمر ما يحتاج مزاحمة الآن، هل يحتاج زحام؟ إذا رأيت القمر ارفع رأسك ترى القمر، ما في زحام بينكم، ما تقول فلان افسح لي حتى أرى، لا، ارفع أمامك فوقك ارفع رأسك، ما في مزاحمة ولا ضيم ولا تعب. فكذلك ترى الله المؤمن، يرى المؤمن ربه رؤية واضحة كما من فوقه كما يرى القمر رؤية واضحة. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه رؤية المؤمنين للقمر في الدنيا برؤيتهم لله يوم القيامة رؤية واضحة، وليس المراد تشبيه الله بالقمر. فهذا: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. والبيت الذي بعد قال: رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذاك تنجح. يعني الجهمي ينكر رؤية الله يوم القيامة، يقول المؤمنين لا يرون الله نعوذ بالله، وكذلك ينكرون كلام الله. فالجهمية كفرهم كما ذكر ابن القيم 500 عالم، فأنكروا رؤية الله عز وجل، قالوا إن المؤمنين لا يرون الله عز وجل، وهذا من جهلهم وضلالهم، وهذا من كفرهم وضلالهم وجهلهم. والحديث في هذا متواترة، حديث رؤية الله يوم القيامة ساقها العلامة ابن القيم في كتاب الروح عن 30 صحابيا، عن 30 صحابيا كلها تدل على رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم رؤية واضحة. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. أما في موقف القيامة ففي الجنة يرون المؤمنون ربهم على حسب أعمالهم، وفي موقف القيامة يرى المؤمنون الله عز وجل. واختلف العلماء في غير المؤمنين هل يرون الله يوم القيامة، على ثلاثة أقوال. القول الأول أن أهل الموقف يرون الله كلهم مؤمنهم وكافرهم، ثم يحتجب عن الكفرة فلا يرونه. والقول الثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون، والقول الثالث أنه يراه المؤمنون والمنافقون، وهذا هو الصواب أنه يراه المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقون صاروا مع المؤمنين في الدنيا فكانوا معهم في الآخرة ثم ينفصلون عنهم. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أنه في يوم القيامة ينادي مناد لتتبع كل أمة ما تعبد، لتتبع كل أمة ما تعبد، لتتبع كل أمة ما تعبد، فالنصارى يتبعون معبودهم، واليهود يتبعون معبودهم ويتساقطون في النار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيتجلى الله لهم فيرونه، ثم يرونه مرة أخرى، يرونه في المرة الأولى، يرونه في المرة الأولى، ثم يرونه في صورة غير الصورة التي يرونه فيها، فينكرون ويقولون نعوذ بالله هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، والله جعل بينه وبينهم علامة وهي الساق، ويكشف عن ساق، ويوم يكشف عن ساق ويدعون يوم نعم ويدعون يكشف عن ساق يوم إيش الآية أول آية ويكشف عن ساق ويدعون يوم لا أول آية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ثم يتجلى الله لهم في الصورة التي يرونه فيها فيعرفه المؤمنون فيسجدون لله، ويريد المنافقون أن يسجدوا فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا فلا يستطيع السجود، يوم يدعون السجود فلا يستطيعون. فهذا دليل على أن المنافقين يرون الله مع المؤمنين، ثم بعد ذلك يسير المؤمنون والمنافقون، ثم ينطفئ نور المنافقون فيبقون في الظلمة، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتص من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالمؤمنون ثبت أنهم يرون الله في موقف القيامة أربع مرات، يرونه في المرة الأولى، ثم يرونه في صورة غير الصورة التي رأوا فيها فينكرون، ثم يرى في تحول في الصورة التي رأوا فيها أول مرة فيسجدون له، ثم يرونه بعد السجود أربع مرات في موقف القيامة. وأما في الجنة فإنهم يرونه على حسب الأعمال، على حسب الأعمال يرونه. فالجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية الله عز وجل، فحري بهم قال بعض العلماء يخشى أن يحرموا رؤية الله يوم القيامة، أسأل الله العافية السلام عليكم. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، قال وليس بمولود وليس بوالد، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح، يعني الله تعالى ليس بمولود، يعني كما في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد، لم يتفرع منه شيء ولم ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولا والد، بل هو واجب الوجود لذاته، ليس له أب وليس له ابن، تعالى الله، قل هو الله أحد الله الصمد، قل هو الله أحد الذي المتوحد الذي لا شبيه له ولا نظير له، الله الصمد لتصمد إلى الخلق في حوائجها، لم يلد يعني لم يتفرع منه شيء، ولم يولد ليس له أصل ولا فرع، بل هو واجب الوجود لذاته، ولم يكن له كفوا أحد، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه، ليس له شبيه، ولم يكن له كفوا أحد، تعالى المسبح، سبح له السماوات والأرض ومن فيهن. قال رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذلك تنجحوا، يعني الحديث في رؤية الله المؤمنين لربهم. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفحوا، وكلتا يديه بالفواضل تنفحوا، يعني الجهمي ينكر اليد لله، يقول ليس لله يد، ليس لله يد، تعالى الله عما يقول، لأن قال هذا تشبيه، هذا جارح تشبيه من المخلوق. قال وكلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يد ربي يمين مباركة، وكلتا يديه يمين مباركة بالفواضل تنفحه، يعني في الفواضل يعني, سبحانه وتعالى يبسط الرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع سبحانه وتعالى, كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة, وقالت اليهود يد الله مغلولة, غلت يديهم ولعنوا بما قالوا, بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء, ينفق كيف يشاء, هذا معنى قوله بالفواضل تنفح, يعني ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وفي الحديث الآخر: يد الرحمن ملأ سحى الليل والنهار, يد الرحمن ملأ, فله سبحانه يمين, وجاء في الحديث يأخذ بيمينه وبيده الأخرى القبض أو الفيض, وفي الأخرى وبيده الشمال. بعض العلماء أثبت الله الشمال ويمين, ومن العلماء قال كلا يدي يمين كتا يدي من المباركة في الفضل والشرف وعدم النقص بخلاف المخلوق, فإن يده الشمال تكون فيها نقص, أما الله تعالى فكلتا يده يمين مباركة ولا يلحقه نقص سبحانه وتعالى. نعم, نقف على هذا. أسئلة تقرأ ولا في أسئلة؟ في أسئلة في أحد السؤال؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم. سؤال. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: ما تفسير قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا؟ نعم, لو أن الناس فعلوا ما يوعظون به, الله تعالى وعظ عباده وأمرهم بتقواه وامتثال أوامره وتنواه, فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا, ثبتهم الله على هداية, ثبتهم الله على هداية, فكان طريقهم إلى الجنة والسعادة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل يقول: أنا طالب علم وربما تكون إقامتي في مكة لمدة سنة, فأرجو أن أنا طالب علم إيش؟ أنا طالب علم. نعم. وربما تكون إقامتي في مكة لمدة سنة, فأرجو أن تدلني على مختصر في العقيدة يكون جامعا. ما أدري يعني مستوى السائل من العلم, كان مبتدئ فأنصحه يقرأ الرسائل في العقيدة للإمام محمد بن عبد الوهاب المجدد الشيخ الإمام, الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات, الرسائل الصغيرة أبدأ بها, ثم كتاب التوحيد, ثم يترقى طالب العلم الحموية والطحاوية والتدمرية وغيرها, وكذلك السنة, سنة الإمام أحمد وسنة ابن عبد الله وسنة ابن أبي عاصم وغيرها من كتب السنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: ما تقولون في من يقول الكفار اثنان, الشيطان وأبو لهب؟ إيش يقول؟ ما تقولون في من يقول الكفار اثنان, الشيطان وأبو لهب, والثالث وقع فيه الخلاف وهو فرعون, ويقول أيضا الساعة تقوم بعد 23,000 سنة؟ إيش ما أعد السؤال. يقول إيش؟ يقول: أحسن الله إليكم, ما تقولون في من يقول الكفار اثنان, الشيطان وأبو لهب, والثالث وقع فيه الخلاف وهو فرعون, ويقول أيضا الساعة تقوم بعد 23,000 سنة؟ الساعة تقوم بعد إيش؟ 23,000 سنة. بعد 23,000 سنة؟ هذا الساعة علمها عند الله, ويسمعك أن سيقول إنما علمها عند الله, لا يجلي عن وقت الله وما يعلمها إلا هو. وأما الكفار هم كثيرون, أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الكفرة, الكفرة كثيرون, والكفرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ألقاهم في البر يوم بدر كم عدد كبير, والكفرة كثيرون لا عددهم لا يحصي إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا سائل يسأل ويقول: ما الفرق بين توبة فرعون وتوبة الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما؟ ما الفرق بين توبة فرعون وتوبة الرجل الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله عنهما بعد أن قال لا إله إلا الله وأيقن بالموت؟ نعم, فرعون إنما أدرك إنما آمن في وقت الضرورة بعد بلوغ الروح إلى الحقوق, وأما الذي قتل 99 نفسا فإنه آمن قبل ذلك, يعني الإنسان له التوبة, المريض له أن يتوب, الذي قتل يؤمر بالتوبة, المريض يتوب, تاب قبل ذلك, ما وصلت روح للحكومة الذي قتل 99 نفسا لما جاءه الموت, لما آمن قبل أن تصل الروح للحكومة, وإنما يعني تاب تاب التوبة وهو في سكرة الموت، جعل ينوء بصدره إلى الأرض، إلى الأرض الصالحة وإلى الأرض. ألا كيف شو يقول؟ يقول السائل ما الفرق بين توبة فرعون وتوبة الرجل الذي قتله أسامة بن زيد بعد أن قال لا إله إلا الله وأيقن عند الموت؟ الذي قتل أسامة بن زيد ما بلغت روحه الحقوق، لا زال حي حي، ما قال لا إله إلا الله ولا ظن أنه يقتله، ما علم أنه سيقتله، قال لا إله إلا الله وصحيح صحيح، ما علم لهم مريض ولا كذا ولا في سكرة الموت ولا قتل، ما في شيء مانع يمنعه. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هل يلقن الكافر عند موته؟ ليش؟ هل يلقن الكافر عند موته؟ يلقن من؟ الكافر. نعم الكافر يدعى إلى الإسلام عند موته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الصبي اليهودي ودعاه وأسلم وقال له أولد أطع أبا القاسم، نعم يدعى، وزرع عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحدثك بها عند الله، يدعى الكافر وغيره إلى الإسلام في وقت الصحة وفي حال المرض وفي حال الموت في جميع الأوقات. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول رجل عنده بدع وعلى بدع وعند موته قال لا إله إلا الله، فهل تنفعه ذلك؟ نعم إذا كان بدعة ما توصل الكفر ينفعه، لكن معه الإيمان ينفعه، وأيضا حتى لو كان كافر وآمن وقال لا إله إلا الله عن توبة وتوحيد وإيمان تنفعه. إذا قال الكافر لا إله إلا الله ولو كان كافرا، إذا قال عند الموت لا إله إلا الله قبل بروح الموت تنفعه، مثل الصبي اليهودي الذي جاءه النبي ودعاه إلى الإسلام فأسلم فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، تنفع لا إله إلا الله. لكن متى ما تنفع؟ إذا بلغت الروح إلى الحلقوم، إذا بلغت الروح إلى الحلقوم لا تنفع. نعم غير السؤال تفضل. أربع مقامات لرؤية المؤمنين لله، أربع مرات في موقف القيامة. المرة الأولى أنهم رأوا الله عز وجل، غدا إن شاء الله.